بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنكمل حيث وقفنا. بس أسمع بعد الميكروفون شوية، أو ابتعد أنت شوية، اختر واحد منهم. اقرأ. أيوه. قال المصنف رحمه الله تعالى: نعم. وإن بلغ صغير في وقتها، أي الصلاة، بأن تمت مدة بلوغه قبل خروج وقت الصلاة، سواء كان في أثناء الصلاة أو بعدها، أعادها، أي الصلاة، وجوبا. نعم. لأنها نافلة في حقه، فلم تجزئه عن الفريضة. نعم. وسمي بلوغا لبلوغه حد التكليف، معنى يعيد الصلاة ولو صلى، يعيدها لأنه صلىها نافل. تفضل. ويعيد البالغ أيضا تيمما لا وضوءا وإسلاما. يقول البالغ يعيد التيمم، ها؟ البالغ أيضا تيمم. ليش تيمم؟ يعيد التيمم، يعيد التيمم يعني يتيمم مرة ثانية. طيب لماذا؟ أي إذا كان تيمم وهو صغير للصلاة، فتيممه للظهر، نقول تيممه لصلاة الظهر، لفرض ولا لنفل؟ لنفل في حقه، صغير هذا. بلغ بعد أن تيمم لصلاة الظهر، بلغ الآن الظهر في حقه فرض ولا نفل؟ فرض، فيلزمه أن يعيد التيمم. طيب لا يعيد الوضوء إذا كان لا الصغير هذا توضأ للظهر ثم بلغ قبل أن يصلي الظهر، لا يعيد الوضوء ولا يعيد الإسلام. يعني لو كان تشاهد الشهادتين هو صغير ثم لما بلغ نقول له عيد التشهد، لا يعيد التشهد. طيب ويحرم؟ ويحرم على من وجبت عليه تأخيرها أو بعضها عن وقت الجواز. عن وقت الجواز، إيش هو وقت الجواز؟ يقول يحرم تأخيرها عن وقت الجواز. ما هو وقت الجواز؟ قال هو وقتها المعلوم مما يأتي كما سيأتي الشرح فيما لها وقت واحد. الصلوات لها وقتان أو نوعان، صلوات لها وقت واحد وصلوات لها وقتان. الصلوات التي لها وقتان كما مر معكم في شرح العمدة، ما هو؟ للعصر والعشاء، له وقت جواز وقت ضرورة. فيقول هو لا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها. بالنسبة اللي لها وقت واحد يعني لا يؤخرها عن هذا الوقت حتى يدخل الوقت اللي بعده، وبالنسبة لوقت اللي لها وقتان لا يؤخرها إلى الوقت الضرورة. ولهذا قال فيما لها وقت واحد، والوقت المختار فيما لها وقتان، يعني لا يؤخرها إلى خروج الوقت ولا إلى الوقت الضرورة. طيب قال وما حله إذا كان ذاكرا قادرا على فعلها بخلاف ناس ونحوه، يعني لا يجوز تأخيرها إلا إذا كان ناسي أو له عذر. ثم قال إلا لناوي الجمع. الآن سيتكلم على من الذي يجوز له أن يأخر الصلاة عن وقتها. سيذكر أمرين. الأمر الأول ناوي الجمع، الذي نوى الجمع فلا يصلي صلاة في الظهر، يصليها في العصر، يؤخر الظهر العصر بسبب الجمع، يجوز ذلك. قال إلا لناوي الجمع لعذر يبيحه كما سيأتي، فيباح له التأخير، لأن وقت الثانية إذا نوى جمع الأولى إليها يصير وقتا لهما. هذا الأول. الثاني الذي يجوز له التأخير، قال أو بمشتغل كذا، بخطه يعني بخط المؤلف بالباء والأظهر اللام، يعني أو لمشتغل أي وإلا لمشتغل بشرطها أي الصلاة، يحصله أي الشرط قريبا كانقطاع ثوبه الذي ليس عنده غيره، إذا لم يفرغ من خياطته حتى خرج الوقت، اكتب عند خرج الوقت كغروب الشمس. فإن كان بعيدا عرفا صلى على حسب ما يستطيع. إذن الذي يشتغل بشرط من شروط الصلاة زي السترة ولا الطهارة ولا كذا، إذا كان لا يحصل هذا الشرط إلا بعد خروج الوقت، فهل يصلي على حاله أم يحصل الشرط ويصلي بعد خروج الوقت؟ ماذا قال المصنف؟ قال يصلي بعد خروج الوقت بشرط أن لا يكون بعد خروج الوقت بزمن طويل، وإنما بعد خروجه بيسير لا بأس. إذن يشتغل بتحصيل الطهارة أو بستر العورة ثم تغرب الشمس، وبعد غروب الشمس مباشرة يكون انتهى من تحصيل الشرط فيصلي العصر. أما إذا كانت اشتغاله بتحصيل الشرط سيطول بعد خروج الوقت، يعني يمكن أنه يخلص من السترة قريب العشاء، فلا، هذا إذن يصلي في وقت العصر بدون هذا الشرط. قال ولمن لزمته الصلاة تأخيرها في الوقت مع العزم عليه. تكلم الآن عن مسألة جديدة داخل الوقت، وقت الصلاة موسع ولا مضيق؟ موسع ولا مضيق؟ المضيق اللي ما يسع إلا لها، والموسع الذي يسع لها ولمثلها، فهو موسع. فهل يجوز له أن يؤخر الصلاة عن أول الوقت إلى وسطه أو إلى آخره؟ يقول نعم يجوز ذلك. ولمن لزمته الصلاة، فين احنا؟ ولمن لزمته الصلاة تأخيرها، يعني يباح له تأخيرها في الوقت مش بعد الوقت، مع العزم عليه، وتسقط بموته، يعني لو مات قبل أن يصلي تسقط بموته قبل الصلاة يعني، ولم يأثم ما لم يظن مانعا كموت وقتل. واضح هذا؟ يعني صلاة الظهر، دخل الظهر مثلا الساعة الواحدة والعصر الساعة الرابعة، هو له الخيار أن يصلي في أي لحظة، إلا يقول بس بشرط لازم يعزم على فعله، مش يترك الصلاة في أول وقت لأنه مو ناوي يصلي أصلا، فهذا لو مات سيأثم. لكن هذا ترك الصلاة الساعة الواحدة وقال بعدين أصلي، فمات قبل ذلك لا يحاسب على هذا. يقول إلا إذا كان يعلم أنه سيموت، يعني حكموا عليه بالإعدام وقالوا ننفذ الإعدام الساعة 2:30، فهمتوا؟ وأخونا الساعة 1 قال أنا أنتظر أنتظر أنتظر، تنتظر ماذا؟ ماذا؟ تنتظر الإعدام والعياذ بالله، ما يصير. قال ما لم يأثم العياذ بالله ما لم يظن مانعا كموت وقتل. انتقل الآن إلى مسألة جحود الصلاة، الذي يجحد وجوب الصلاة يكفر بالإجماع، والذي يترك الصلاة تهاونا وكسلا فهذا هو محل الخلاف سيتكلم عنه المصنف. إذن ترك الصلاة الآن، ترك الصلاة نوعان، إما ترك الصلاة جحودا، جحود وجوبها، مع أنه شوفوا جحود الصلاة ما هو شرط ترك، حتى لو صلى وهو يجحد وجوبها فهمتم فهو كافر. الآن اقرأ ومن جحد وجوبها. تفضل. ومن جحد وجوبها أي الصلاة بأن قال ليست الصلاة واجبة على المسلم المكلف كفر، إذا كان ممن لا يجهله وإن فعلها. نعم يكفر ولو فعلها، إذا كان ممن لا يجهل. لكن لو تصورنا واحد أسلم حديثا ما يعرف وجوب الصلاة وقال الصلاة ما هي واجبة ترى سنة، كان يسمع كذا في قبل إسلامه، إن الصلاة مستحبة. قال لأنه مكذب لله ورسوله وإجماع الأمة. طيب أكمل. إن ادعى جهلا، وإن ادعى جهلا وأمكن وأمكن كحديث إسلام. أمكن كيف؟ مثل حديث الإسلام، يمكن أن يكون جاهل. لكن لو صورنا واحد بين المسلمين وعايش بين المسلمين وبين المسلمين والكل يصلي وبعدين يقول أنا ما أدري أنها واجبة، هذا ما يمكن منه. طيب كحديث إسلام عرف وجوبها، وعرف وجوبها ولم نعم. ولم يحكم ولم يحكم بكفره لأنه معذور. إيه فإن عرف، فإن عرف فعرف وأصر كفر. نعم خلاص أكمل. الآن انتقل إلى تارك الصلاة كسلا والعياذ بالله. طيب قال وكذا يكفر، يعني على المذهب ترك الصلاة كفر، كسل ولا جحود؟ أكمل. إيش وكذا يكفر تاركها أي الصلاة كسلا أو تهاونا لا جحودا. نعم. بشرط أشار إليه بقوله أيوة لا يكفر إلا بشرط، يعني ما نحكم عليه، نتكلم عن حكم الدنيا ما نتكلم عن الآخرة. تارك الصلاة إذا كان هو كافر عند الله عز وجل فهو لو لم نحكم عليه في الدنيا بالكفر، لو لم نحكم عليه يعني عند من يرى أنه لا يكفر وإنما يفسق، هل هذا سيغير حكمه في الآخرة؟ ها؟ ما يغير. لكن نتكلم عن الدنيا، عن الدنيا يكفر بعد بشروط. ما هي الشروط؟ لابد أن يدعيه القاضي، أن يدعوه القاضي ويأمره بالصلاة، فيرفض فعند ذلك يحكم عليه بالكفر. إذا الكفر انتبهوا، تشوف شخص مثلا ما يصلي فتقول هذا كافر، انتبه في الدنيا لا ما هو كافر، سنعامله معاملة المسلم ولو مات ندفنه مع المسلمين وتوزع التركة ولا فهمت. في الآخرة هذا موضوع ثاني، عند الله قد يكون كافر ولو مات والعياذ بالله قد يكون مخلد في النار، فهمت المسألة؟ لكن في الدنيا ما نحكم بكفر، يعني لا نعامله معاملة الكافر حتى يثبت ذلك قضاء، فهمت علي؟ نتكلم عن تارك الصلاة بالكلية ولا بعضها، الذي يترك الصلاة إما بالكلية ولا ببعضها، لا يحكم بكفره، يعني لا يعامل في الدنيا معاملة الكافر إلا بقضاء، ولا تصير فوضى كل واحد يكفر من شاء. قال إذن ولا يحكم. طبعا هذا ما هو تهوين لترك الصلاة، اللي ما يخاف الله ما يخاف الله، فهمت علي؟ واللي ما يصلي ما يصلي، هذا ما هو خايف من ربنا والعياذ بالله. وقد يكون عند الله كافر كما في النصوص، عند الله كافر ولو مات دخل جهنم، وإن كنا في الدنيا ما حكمنا عليه بأنه كافر لأنه ما ثبت عندنا لسه، نريد قاضي يحكم عليه، الاحتمال يكون جاهل، الاحتمال أن يكون فاهم غلط، الاحتمال أن يكون طيب. قال إذا دعاه إمام، ضعوا ألف، أي أمره إمام أو نائبه لفعلها وأبابا، أي امتنع من فعلها وصر حتى تضايق وقت الصلاة الثانية المختار عنها، أي عن الثاني، يعني أبى حتى تضاق وقتها. قال بأن يدعى للظهر مثلا فيأبى حتى يتضايق وقت العصر المختار عنها فيحكم بكفره إذن، القاضي يحكم بكفره إذن، لقوله عليه الصلاة والسلام بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة، رواه مسلم. طيب هذا بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة، معناه أنه كافر، يعني معناه أنه عند الله كافر، فهمت عليه؟ طيب هذا القاضي ما حكم عليه، وهل هذا سينجيه في الآخرة؟ فهمتوا المسألة ولا لا؟ ويا أخواني أسوأ من هذا، عندنا المنافق، واحد منافق يبطن الكفر ويظهر الإسلام، إيش رأيكم؟ هل حكم عليه في الدنيا بالكفر؟ ما حكمنا عليه، عملناه مسلم، وهذا ينفع في الآخرة ولا ما ينفع؟ لا ما ينفع في الآخرة وفي الدرك الأسفل من النار والعياذ بالله. طيب قال رواه مسلم، زاد أحمد والنسائي، فمن تركها فقد كفر. ويستتابان، اقرأ الآن. ويستتابان أي جاحدها وتاركها كسلا، أي تجب استتابتهما ثلاثا، أي ثلاث ليال بأيامها، ويضيق عليهما في مدة الاستتابة، ويدعيان كل وقت صلاة إليها، فإن تابا بفعلها وإلا ضربت عنقهما. نعم. والجمعة كغيرها، يعني ترك الجمعة مثل غيرها، إذا تركها جحودا تركها تهاون نفس الحكم، وكذا ترك ركن أو شرط يعتقد وجوبه، يعني الظاهر مجمع عليه، إذا ترك ركنا من أركان الصلاة، يعني يصلي لكن ما يركع ما يسجد، نفس الكلام، إذا ترك السجود عمدا وجحودا فقد كفر، وإن تركه تهاونا معناه يؤمر، فهمت المسألة؟ يؤمر بذلك. قال وتنبغي الإشاعة عن تاركها بتركها حتى يصلي. الله يرحم تلك الأيام اللي إذا أشيع الإنسان ما يصلي صلى خاف، أما اليوم ما يستحي، ولا يهم مجتمع فيه ما فيه. نعم. ولا ينبغي السلام عليه. نعم. ولا إجابة دعوته. نعم. قاله الشيخ تقي الدين. نعم. ولا يكفر بترك غيرها من زكاة وصوم وحج غير جاحد لوجوبه. طيب لو ترك الزكاة والصوم والحج ما يكفر، لكن يكفر بجحوده. طيب فصل في الأذان والإقامة. الأذان ما هو؟ لغة الإعلام، وشرعا ضعوا بين معكوفات، إعلام بدخول وقت الصلاة أو قربه لفجر بذكر مخصوص، ثلاثة أجزاء في التعريف، إعلام بدخول وقت الصلاة، الإقامة سيأتي إن الإعلام بالقيام للصلاة. طيب إذن قال إعلام بدخول وقت الصلاة، لذلك الأذان يكون بعد الدخول الوقت، طيب ما يكون قبل، طيب وأذان الفجر الأول، ولذلك أدخله قال أو قربه لفجر اللي هو الأول، الأذان الأول للفجر بذكر مخصوص اللي هي ألفاظ الأذان. والإقامة لغة مصدر أقام، يقال أقام يقيم إقامة. نعم. وشرعا الإعلام بالقيام إلى الصلاة بذكر مخصوص، ضعوه بين معكوفات. حكم الأذان والإقامة، اقرأ يا شيخ. وهما فرضا كفاية لحديث إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم، متفق عليه. والأمر يقتضي الوجوب. وعن أبي الدرداء مرفوعا ما من ثلاثة لا يؤذن ولا تقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان، رواه أحمد والطبراني. ولا يشرعان لكل من في المسجد، يعني الأذان والإقامة ما هو لكل من في المسجد وإنما واحد، بل تكفيهم المتابعة وتحصل لهم الفضيلة. طيب وتحصل لهم تكفيهم المتابعة وتحصل لهم الفضيلة بالمتابعة. قال للصلوات، الآن رقموا هذه الشروط، إنه هو الأذان والإقامة فرض كفاية. لماذا؟ لأي صلاة؟ كل الصلوات؟ يعني السنة مثلا قيام الليل؟ قال للصلوات الخمس واحد، المؤداة اثنان، والجمعة منها، على رجال ثلاث، أحرار أربع، مقيمين خمس، مقيمين بقرى وأمصار. إذن هي فرض كفاية على هؤلاء، الصلوات الخمس المؤداة، ليس المقضية، المقضية ما هي واجبة السنة. على الرجال، نساء ما يؤذن، الأحرار أخرج العبيد، المقيمين أخرج المسافرين. قال لا على رجل واحد ضعوا واحد، ولا على نساء اثنان وعبيد ثلاثة ومسافرين، بل يكرهان. الآن ضعوا خط عند يكرهان، لأن يكرهان لما على من يكرهان؟ لنساء وخنافة أو خنافة. طيب، ولو بلا رفع صوت، لكن يسنان لمنفرد ذكر وسفرا ولمقضية. إذا متى يسن الأذان؟ في حالة، ثلاث حالات: منفرد ذكر واحد، الذكر المنفرد واحد، في السفر اثنان، للمقضية ثلاث. طيب متى يكرهان؟ يكرهان للنساء وللخنافة. أكمل الآن. فيقاتل بالبناء للمفعول ونائب الفاعل قوله أهل بلد تركوهما، أي الأذان والإقامة، أي يقاتلهم الإمام أو نائبه إذا اتفقوا على تركهما، لأنهما من شعائر الإسلام الظاهرة. يقاتلهم الإمام، مو إذا ناس قرية تركوا الأذان يجتمع مجموعة من الشباب يقول خلاص نروح نغزوهم، ما يؤذنون هؤلاء. نعم، أكمل. وإذا قام بهما من يحصل به الإعلام أجزى عن الكل، وإن واحدا وإلا زيد بقدر الحاجة. انتبهوا الكلام هذا سنة. يقول إذا قام بهما من يحصل بالأذان والإقامة، من يحصل به خلاص، طيب أجزى عن الكل، وإن واحدا، هذه صورة، وإلا ما يكفي واحد، زيد بقدر الحاجة، كل واحد في جانب، أي من البلد، أو دفعة واحدة بمكان واحد، ممكن مجموعة تؤذن في صوت واحد في وقت واحد، ويقيم أحدهم. إذن إذا أذن جماعة كثير واحد اللي يقيم، لكن ممكن يؤذن في البلد واحد، وممكن يؤذن في البلد أكثر من واحد، كل مؤذن في مكان، ويمكن أن يؤذن مجموعة في وقت واحد. طيب، قال وإن تشاحوا، يعني تنازعوا، كل واحد يؤذن، أقرع وتصح صلاة بدونهما لكن يكره. إذن فرض كفاية لكن الصلاة صحيحة. اقرأ. وتحرم أجرتهما، أي يحرم أخذ أجرة على أذان وإقامة، لأنهما قربتان لفاعلهما. نعم. لا رزق من بيت المال، يعني لا عطاء، فيجوز أخذه وبذله، يجوز أخذه للمؤذن ويجوز بذله من المسؤول. قال لعدم متطوع، أي فاعل لهما تطوعا بلا شيء، لكن لو وجد المتطوع لا يجوز أخذه ولا بذله. طيب، قال كأرزاق قضاة وغزاة، مثل ما يعطى للقضاة ومثل ما يعطى للغزاة. المستحبات في الأذان، السنن، اقرأ. ويسن كون مؤذن صيتا، أي رفيع الصوت، رقموها بالله، صيت واحد، لأنه أبلغ في الإعلام أمينا، ثانية، أي زائد العدالة ليؤمن على الأوقات ونساء الجيران، صحيح. ثالثا عالما بوقته، عالما بوقت الصلاة، ليؤذن في أوله، فإن تشاح أي تنازع فيه اثنان فأكثر قدم أفضلهما أو أفضلهم في ذلك المذكور من الخصال، اللي هو كون صيط أمين عالم بالوقت. ثم إن استويا فيها قدم أفضلهما في دين وعقل، لحديث ليؤذن لكم خياركم، رواه أبو داود. طيب، ثم إن استويا في ذلك أيضا قدم من يختاره أكثر الجيران، أي المصلين، لأن الأذان لإعلامهم. نعم. ثم إن استووا في الكل فالمميز قرعة، فأيهم خرجت له قدم. طيب، الآن صار التقديم عند المشاحة كم خطوة له؟ أربعة، خلاص رقموه، أفضلهما فيه في دين وعقل، الثاني من يختاره أكثر الجيران، قرعة، وهو تفضل الأذان. وهو أي الأذان المختار لكونه أذان بلال رضي الله عنه 15 ببنائهما على الفتح جملة تمييز. يعني قصده هو يعرف الآن قال 15 جملة، فالجملة منصوبة على التمييز. نعم. وأما 15 قال شوف 15 ببنائهما على الفتح، معروف هذا لأنه 15 من 13 إلى 19 هذه مبنية على فتح الجزئين. أكمل يا شيخ. وهي المركب الإسنادي، مثلا الله أكبر جملة. نعم، 15 جملة كل جملة مركب إسنادي مثل الله أكبر. نعم. وهكذا إلى آخره. نعم. من غير ترجيع للشهادتين. إيش الترجيع؟ الترجيع هو ذكر الشهادتين سرا ثم رفع الصوت بهما، يعني يقول أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله بصوت منخفض، ثم يرفع صوته بالأذان. طيب، فإن رجعهما فلا بأس. نفهم من هذا أن الترجيع سنة أم مباح؟ مباح. وبعض أهل العلم يقول هو سنة، لأن الترجيع علمه النبي صلى الله عليه وسلم، جاء في حديث، فبعضهم قال باستحبابه وبعضهم قال بجوازه وإباحته. اقرأ يا شيخ. يرتله أي الأذان، أي يستحب أن يتمهل في ألفاظه ويقف على كل جملة. طيب. وأن يكون قائما على علو أي مكان مرتفع كالمنارة. نعم. لأنه أبلغ في الإعلام. نعم. حال كونه متطهرا من الحدثين، ويكره أذان جنب وإقامة محدث. نعم. مستقبل القبلة لأنها أشرف الجهات. طبعا لما يقول يكره أذان الجنب معناه يصح، بس مع الكراهة. طيب، جاعلا سبابتيه في أذنيه لأنه أرفع للصوت. طيب، انتبهوا الآن. يلتفت ندبا برأسه وعنقه وصدره. يلتفت ندبا، المقصود يلتفت ندبا، اكتبه في الأذان، برأسه وعنقه وصدره. ايش باقي؟ طيب، باقي رجله، باقي الاقدام. الاقدام ثابته مكانها، معنى لا يستدير. طيب، يمينا لقوله حي على الصلاه، وشمالا لقوله حي على الفلاح، ومعنى حي اقبلوا وتعالوا، والفلاح الفوز والرضا. اكمل. ويرفع وجهه الى السماء فيه كله، لانه حقيقه التوحيد. نعم، فيه كله لانه حقيقه، يعني في الاذان كله. طيب، الآن هذه آداب ذكرها المصنف، أحد رقمها منكم؟ من قوله يرتله قائما، علو، متطهرا، مستقبل القبلة، جعل سبابتيه في أذنيه، ملتفتا، ويرفع وجهه إلى السماء، هذا الثامن. أكمل يا شيخ. ولا يزيل قدميه. طيب. أي لا يستدير في منارة وغيرها. طيب، أكمل. ويقول المؤذن ندبا بعدهما، أي الحيعلتين في أذان الصبح، الصلاة خير من النوم مرتين. نعم. لحديث فيه رواه أحمد. ولأنه وقت ينام الناس فيه غالبا، ويكره في غير أذان فجر وبين أذان وإقامة. ويكره، اكتبوا أي التثويب، لأن هذا صلاة خير من النوم يسمى التثويب، ويكره هذا القول في غير أذان الفجر وبين الأذان والإقامة، يعني بعد الأذان يروح يدور يقول الصلاة خير من النوم. نعم. والإقامة 11 جملة بلا تثنية. بلا تثنية، لأنه يقول إيش؟ الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. طيب، الله الله أكبر، الله أكبر في بداية تثنية ولا ليست تثنية؟ ترى إذا نظرنا إلى الأذان هو إفراد. طيب، وتباح تثنيتها، يصير مثل الأذان يحضرها. اقرأ الآن ورقم هذه الآداب. يحضرها، أي يستحب أن يسرع فيها ويقف على كل جملة كالأذان. نعم. ويقيم مؤذن. نعم. أي يتولى الإقامة من أذن ندبا. نعم. فلو سبق المؤذن بالأذان فأراد المؤذن أن يقيم فقال أحمد لو أعاد الأذان كما صنع أبو محذورة. انتبهوا، أكمل العبارة. فإن قام بلا إعادة فلا بأس، قاله في المبدع. طيب، لحظة يا إخواني، انتبهوا المسألة هذه. ما هي المسألة؟ المسألة أنا أبحث عنها. قال ويؤذن المقيم، أو يقيم المؤذن، اللي أذن هو الذي يقيم، هذا أفضل ما هو واجب. طيب، فلو سبق هذه المسألة، فلو سبق المؤذن بالأذان قبل ما يأذن جاء شخص آخر وبادر بالأذان، فإذا جاء المؤذن هل يقيم وليس هذا اللي أذن؟ لا، يقيم هو، لكن المؤذن في هذه الحالة له خيار أن يعيد الأذان ويقيم، وله أن يقيم فقط. قال: فأراد المؤذن أن يقيم، فقال أحمد: لو أعاد الأذان كما صنع أبو محذورة، لو أعاد الأذان أكتب عنده استحبابا، فإن كما فعل أبو محذورة. أبو محذورة ما الذي حصل رضي الله عنه؟ جاء رجل وأذن قبله، فلما جاء أبو محذورة أذن ثم أقام، يعني أعاد، هذا المقصود. طيب، قال: فإن أقام بلا إعادة فلا بأس. قاله في المبتدع. طيب، قال: في مكانه، يعني الأفضل أن تكون الإقامة في مكان الأذان. اليوم سهل جدا، لكن زمان لا، مو سهل، لأنه أحيانا يؤذن في المنارة فوق فيكون صعب الوصول له. اقرأ لنا. في مكانه أن يسن أن يقيم في مكان أذانه إن سهل عليه، لأنه أبلغ في الإعلام، فإن شق كأن أذن في منارة أو مكان بعيد عن المسجد أقام في المسجد لئلا يفوته بعض الصلاة، لكن لا يقيم إلا بإذن الإمام. شوفوا، الأذان لا يحتاج فيه إلى إذن الإمام، أما الإقامة المسؤول عن الأذان المؤذن، المسؤول عن الإقامة الإمام، هو الذي يعطيه الإذن. أكمل يا شيخ. ولا يجزئ، أي لا يصح أذان إلا أيوه، هذه شروط ورقموها مهمة، شروط المؤذن. أيوه، من ذكر واحد عاقل عدل. طيب، ذكر هذا رقم واحد، ذكر يصح الأذان من ذكر مو أنثى، واحد مش أكثر من واحد، إحنا ما قلنا يجوز اثنين، نقصد الآن واحد اللي يأتي بألفاظ الأذان، مو يوزع الأذان بين اثنين أو ثلاثة، أنت المقطع الأول وأنا المقطع الثاني وأنت المقطع الثالث، لا، واحد عدل ولو في الظاهر، هذا الشرط الثالث. أكمل. فلو أذن واحد بعضه وكمله آخر، وأذنت امرأة، يعني الجواب لم يصح، أو أذنت امرأة لم يصح، أو خنثى، أو ظاهر الفسق لم يعتد به، معنى لازم يعاد الأذان، يقول هو لم يعتد به. طيب، إذا لم يعتد به يعني ما صار أذان، طيب نعيد ولا ماذا نفعل؟ والله إذا البلد ما فيها إلا هذا الأذان يعاد، لأنه فرض كفاية لم يتحقق، وإن كان البلد فيه أذان ثاني يغني عنه خلاص، أحيانا المسجدين جنب بعض واحد فيهم يغني عن الثاني. طيب، أكمل يا شيخ. ولا يجزئ إلا مرتبا كأركان الصلاة متواليا عرفا، هذا الرابع، مرتبا، الشرط الرابع، هذا في الأذان طبعا، ما سبق شروط في المؤذن. طيب، لابد أن يكون مرتبا. طيب، متواليا عرفا، يعني وراء بعض، ما يأتي بجملة ثم يذهب يقضي حاجة ثم يعود للجملة الثانية. طيب، لأنه لا يحصل المقصود منه إلا بذلك، فإن نكسه لم يعتد به، لم يعتد به، نكسه بدأ بآخر الأذان. طيب، ما رأيكم في الأذان الملحن والملحون؟ الملحن يعني مطرق، والملحون اللي فيه أخطاء نحوية. قال: يصح، الآن سيعطيك حكم الملحن إنه يصح لكنه مع الكراهة، ويصح أذان ولو كان ملحنا أي مطربا به، وملحونا لحنا لا يحيل المعنى، ويكره أي الأذان ملحنا وملحونا، وبطل إن يحيل المعنى. إذا شوفوا، الملحن يعني المطرب يصح مع الكراهة إذا كان منغم، وإذا كان ملحونا يعني فيه نحو خطأ إعرابي فهذا بحسب، إذا كان الخطأ الإعرابي يغير المعنى فلا يصح، وإلا فلا. لكن انتبهوا من مسألة ملحن وملحون، ملحن يعني مطرب، انتبهوا من نقطة، هذه تصير مشكلة، على مزاج مين بالضبط؟ فهمتوا عليه؟ قد يأذن المؤذن بصوت جميل وكذا، ويأتي واحد لا مو عاجب، وليه هذا مطرب في نظره، فهمتوا؟ أنا أنصح بالورع والتريث ولزوم يعني السكوت أحسن في المواضع التي تشتبه، أحسن من الكلام في أمر لا يحسنه الإنسان، فهمت علي؟ فكل واحد سمع صوت جميل لا لا لا هذا مكروه، ليش؟ هذا مطرب، مطرب في إذنك أنت يمكن، فهمت علي؟ وهل أذنك هي الحكم؟ انتبهوا من الكلام هذا، لأن أسمع كلام أحيانا قبيح على بعض المؤذنين، طبعا في غير هذا المكان، كلام يعني أحكام، كل واحد جالس على أريكته حاط رجل على رجل ويصدر من هذه الأحكام ما يلقى. تفضل يا شيخ. ويجزي أذان من مميز لصحة صلاته كالبالغ. طيب، يجزي أذان من مميز، ضعوا رقم واحد، من هو المميز؟ المميز دون البلوغ، دون البلوغ، عادة من 7 سنين فما فوق إلى البلوغ، يصح ولا ما يصح أذانه؟ قال المصنف يصح، سيذكر خلاف الآن. قال ويجزي أذان من مميز لصحة صلاته كالبالغ. وفي الاختيارات، اختيارات شيخ الإسلام، أن الأذان الذي يسقط به فرض الكفاية لا بد أن يكون من بالغ، هذا القول الثاني، حتى يرجع بخبره. فهمت الفرق ولا لا؟ إذا كان البلد ما فيه إلا مؤذن واحد، على القول الثاني على الاختيارات لازمين، ما يصير كيف نأخذ خبر صغير؟ هو ملحظ مهم إنه هذا طفل مميز غير مكلف وقاعد يخبرنا بدخول الصلاة، وإحنا سنقضي الآن، سنقوم ونؤدي صلاة بناء على أذانه، وقد نفطر بناء على أذانه ونمسك على أذانه، فهمت المسألة؟ لكن إذا كان هناك أكثر من أذان في البلد فيصح أذان المميز، فهمت التفريق؟ المذهب يصح أذان المميز. أكمل يا شيخ. ويبطلهما، ويبطلهما أي الأذان والإقامة، فصل كثير، بسكوت أو كلام ولو مباحا. ويبطلهما كلام محرم كقذف ولو يسيرا. طيب، صار الفصل كثير، المباح الكثير يبطله، والحرام القليل يبطله كذلك. طيب، وكره يسير غيره، يعني غير محرم. صار الآن الفصل 3 أنواع، فصل فاصلا، قصيرا مباحا، هذا مكروه. طيب، طويلا مباحا، هذا يبطل الأذان. قصيرا محرما، هذا يبطل الأذان. طبعا من باب أولى صورة رابعة ما ذكرناها، أن نقول طويل ومحرم ما في داعي نذكره. اقرأ الآن. ولا يجزئ، ولا يجزئ أذان قبل وقت صلاة، لأنه شرع للإعلام بدخوله. نعم. ويسن في أوله إلا لفجر، فيصح بعد نصف ليل، لحديث إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. نعم. متفق عليه. نعم. ويستحب لمن أذن قبل فجر أن يكون معه من يؤذن في الوقت، وأن يتخذ ذلك عادة لئلا يغر الناس. طيب، يعني هذا جيد، إذا كان لمن يؤذن قبل الفجر يكون 2، واحد للأول واحد للثاني، عشان لا يختلط الناس ويجعلونه عادي. خلاص، إذا سمعت صوت فلان أعرف أنه الأول، إذا سمعت صوت فلان أعرف أنه الثاني فأمسك. طيب، أكمل يا شيخ. ورفع الصوت، طيب خلي الكلام هذا بعدين، بعد الدرس أحسن. تفضل. ورفع الصوت بأذان الركن ما لم يؤذن لحاضر فبقدر ما يسمعه. طيب، ومن جمع بين صلاتين لعذر أذن للأولى وأقام لكل منهما، سواء كان جمع تقديم أو تأخير، أو قضى فرائض فوائت أذن للأولى ثم أقام للكل، أي لكل فريضة من الأولى. تمام. وما بعدها. وإن كانت واحدة أذن لها وأقام، ثم إن خاف تلبيسا من رفع صوته به أسر وإلا جهر، فلو ترك الأذان لها فلا بأس. هذه مجموعة أحكام. من هو الذي يؤذن للأولى ويقيم لكل صلاة؟ الذي يجمع الصلوات أو الذي يقضي صلوات؟ طيب، إذا كان ما يقضي إلا صلاة واحدة خلاص، أذان وإقامة. طيب، هل يرفع الصوت ولا ما يرفع؟ إذا ما في إشكال يرفع الصوت، أما إذا سيحدث لبس يجي في وسط الوقت ويؤذن والناس يظنون العصر دخل، لا، لا يفعل ذلك. طيب، هاب أنه ترك الأذان بالكلية وصلى من غير أذان ولا إقامة، الصلاة صحيحة. وتسن، اقرأ. وتسن متابعتهما أي المؤذن والمقيم لسامع ولو نفسه. طيب، نسمع. يقول المتابعة، متابعة المؤذن ومتابعة المقيم، تسن وللسامع الذي يسمع، ولو كان هو المؤذن لو نفسه، قال أو لو نفسه، أو ثانيا أو ثالثا، يعني ولو كان الأذان الثاني أو الثالث، حيث سن، حيث سن تعداد الأذان. متى يسن تعداد الأذان؟ إذا ساعة البلد. نعم، ساعة البلد. أو أن، نعم، أو إن السامع امرأة، طيب حيث سن حيث سن يعني التعداد. طيب لكن لو سمع وأجاب وصلى في جماعة لم يجب الثاني لأنه غير مدعو بهذا الأذان. قاله في المبدع سرا بمثله أن يقول السامع سرا مثل ما يقول المؤذن والمقيم ولو في طواف أو قراءة. ويقضيه مصل ومتخل إلا في الحي على أي حي على الصلاة حي على الفلاح فيقول سامع لحظة الآن إيش تقولنا إحنا انتهينا من هذا قلنا وإن كان السامع عمره يعني أيضا تعيد لكن لو سمع وجاب انتهينا منها سرا بمثله بمثل ما يقول المؤذن يعني ولو كان في الطواف أو في القراءة نعم لكن لو كان في الصلاة أو كان في الخلاء ما يتابع وإنما يقضي ولهذا قال ويقضيه مصل واحد ومتخل اثنان. إذن هو يكرر ما يقول المؤذن إلا في الحي على أي حي على الصلاة حي الفلاح فيقول سامع أظن قرأت هذه أنت لا حول قوة إلا بالله أي تحول من حال إلى حال ولا قوة أي قدرة على ذلك إلا بالله لأنه الخالق سبحانه لكل شيء. إذن الآن يكرر مثل المؤذن إلا في إيش إلا في عدة أشياء الأولى الحي على الثانية في لفظ الإقامة اقرأ الآن وإلا في لفظ الإقامة وإلا في لفظ الإقامة أي قول المقيم قد قامت الصلاة فيقول سامع أقامها الله وأدامها هذا الثاني والثالث وإلا في التثويب اقرأ وإلا في التثويب وهو قول المؤذن الصلاة خير من النوم فيقول سامع صدقت وبررت صدقت وبررت بكسر الراء الأولى أي صرت ذا بر أي خير ويصلي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد فراغه من الأذان والإجابة ويقول كل منهما يعني هما منهما المؤذن والسامع يقصد الآن نعم اللهم رب هذه الدعوة بفتح الدال المهملة أي دعوة الأذان التامة الكاملة السالمة من نقص يتطرق إليها والصلاة القائمة التي ستقوم وتفعل بصفاتها آتي بمد الهمزة وكسر التاء فعل دعاء مبني على حذف مبني على حذف الياء. ليش مبني على حذف الياء؟ معتل الأمر معتل الآخر. نعم ومعناه اعطي محمدا صلى الله عليه وآله وسلم الوسيلة أعلى منزلة في الجنة وهي منزلة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وداره وهي أقرب أمكنة الجنة إلى العرش. طيب قال والفضيلة الآن شرح الفضيلة بثلاث تفسيرات قال وهي الرتبة الزائدة واحد وهي الرتبة الزائدة على سائر الخلائق يعني آتيه الوسيلة وأعطيه الرتبة العالية أو منزلة أخرى أو منزلة أخرى يعني غير الوسيلة هذا الثاني أو تفسير للوسيلة يعني أعطيه الوسيلة وهي الفضيلة وهي فضيلة ثالث تفسير للفضيلة تفسير للوسيلة ثلاث تفسيرات كما نقله في المواهب اللدنية للقسطلاني عن الحافظ ابن كثير وابعثوا مقاما محمودا الذي وعدته أي الشفاعة العظمى في موقف القيامة لأنه يحمده فيه الأولون والآخرون ثم يدعو هنا وعند إقامة. أكمل يا شيخ. ويحرم بعده أي بعد أي الأذان إن أذن وهو أي من وجبت عليه الصلاة. فين صاحبنا راح؟ أيوه فين عبد الله راح؟ فين عبد الله؟ أعطانا وقته موعده راح. طيب فين هو؟ لا طيب هو الآن يجي عشان نوقف احنا. أكمل يا شيخ. طيب ويحرم بعده أي الأذان إن أذن وهو أي من وجبت عليه الصلاة مع صحتها منه أذن إذن في المسجد خروج يحرم عليه بعد الأذان إذا كان في المسجد أن يخرج بعد الأذان من المسجد إلا لأسباب. طيب منه أي من المسجد قبل الصلاة مع الجماعة يعني أنه يحرم على من تلزمه الجماعة أن يخرج من المسجد بعد الأذان الواقع في وقت الصلاة بلا عذر. ضعوا رقم واحد لكن لو كان هناك عذر يخرج بلا عذر يبيح ترك الجماعة كما سيأتي أو نية رجوع هذا الثاني أو نية رجوع إلى المسجد فهذا يبيح له الخروج المبيح الثاني هذا. طيب أكمل الآن. فلو كان الأذان، فلو كان الأذان لفجر قبل وقته أو خرج لعذر أو بنية رجوع قبل فوت الجماعة لم يحرم. في هذه الصورة الثلاث، لو كان الأذان للفجر قبل الوقت، يعني الأذان الأول ما يدخل فيه الحكم، خرج لعذر، خرج بنية رجوع، لا يحرم. طيب والظاهر؟ والظاهر أن وقوع الأذان وهو بالمسجد ليس بشرط. نعم. خلافا لما يوهمه كلامه. إيه، لكن ترى كلامه ما هو مقصود، وما يقصد أنه لازم يسمع الأذان في المسجد عشان لا يخرج. طيب فلو دخل، فلو دخل المسجد وقت الصلاة بعد الأذان حرم عليه الخروج. نعم. كما هو مقتضى كلام الإقناع. نعم. والمنتهى وغيرهما. تتمة. ولا يصح، لا يصح الأذان بغير العربية مطلقا. ضع واحد هنا. ويكره القيام عند الأخذ في الأذان. هذا الثاني، يكره أن يقوم الإنسان إذا أذن، يعني أول ما يقول مؤذن الله أكبر، هو المصنف يقول يكره أن يقوم لأنه صار في تشبه بالشيطان. الظاهر إذا تعمد، أما إذا قام صدفة ولا كذا ما عليه بأس. بل يصبر قليلا لئلا يتشبه بالشيطان، يعني لا يتشبه بالشيطان بالتحرك عند سماع الأذان. نقولنا يعني هذا إذا له حاجة في القيام يقوم. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.